يا محفل الخير يا محفل الخير حيوني محياه نداء حق من الفصحى سمعناه قد أطرب الأذن فانصارت لنغمته وأطرقت برهة تسعى لفحواه يقول للجيل والإيمان رافده عودوا إلى الله قد ناداكم الله عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأسط غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلام الله عليكم يا أولياء الله إن شاء الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشكهة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هم أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نعم كما تفضل الأخ الشيخ محمد النملة بعنوان هذه المحاضرة صفات أولياء الله جعلنا الله من أوليائه حشرنا الله في زمرة أوليائه أظلنا الله في ظله مع أوليائه من هم أولياء الله أمن لبس العباء وتملشح بالقباء ونام في العراء أم ماذا من هم أولياء الله أمن أتى بالمراسيم وقبل كفه حتى أنزل منزلة العظيم وانحني على صدورهم حتى كأنه ملك كريم من هم أولياء الله أمن لبس العمائم أو الغسر الحمراء أو الثياب البيضاء أو المناصب العالية أو المراكب الوطية أو الفلل البهية من هم أولياء الله أأهل الحشود والجنود والبنود أأهل الأعلام الفئام أم ماذا من هم أولياء الله العلماء أم طلبة العلم العوام أم الجنود التجار أم الفلاحون من هم أولياء الله ذلكم ما سوف نجيب عليه إن شاء الله في هذه المحاضرة أولياء الله لهم 10 مواصفات جمعتها عموما ومجملا وإلا فتفصيلها يدخل في مئات الجزئيات 10 صفات لأولياء الله فمن وجد ذلك في نفسه فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إذا كان هذا الدمع يجري صبابة إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدى فهو دمع مضيع اسمع إلى صفاته مجملا ومختصرا ثم مبسوطا مفصلا أول صفاته إخلاصهم لعملهم للواحد الأحد ثانيها أنهم يرضون بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة وأسوة ومعلما ولا يرضون بغيره ولا يحكمون بعد كلام الله إلا كلامه فهو معصوم والصفة الثالثة حبهم وبغضهم لله يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله ويعطون في الله ويمنعون في الله لا على مشرب ولا هيئة ولا انتماء ولا تحزب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن صفاتهم وهي الرابعة سلامة صدورهم للمسلمين صدورهم للمؤمنين بيضاء ألسنتهم سليمة عفيفة من أعراض المسلمين والصفة الخامسة حرصهم على إتمام الفرائض وأداء النوافل، فيتقربون إلى الله بالسجود وبالعبادة والخشوع وبالتلاوة والصدقة وصيام النوافل، وسوف يأتي لها تفصيل. أما السادسة فسلفيتهم في المعتقد وسنيتهم في السلوك، فلا يصانعون مبتدعا ولا يداجون ماردا، اعتقادهم اعتقاد السلف، ولا يتجمعون تحت مظلة بدعية، ولا يرضون بمبتدع أن يكون أخا لهم أو حبيبا أو قريبا، ولا يتنازلون في المعتقد، بل معتقدهم معتقد السلف الصالح، معتقد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأحمد والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأضرابهم وأمثالهم من أهل السنة والجماعة. فلا منازلة ولا اختيار ولا مداجاة ولا لبس ولا غبش، فعقيدتهم سلفية صرفة مأخوذة من الكتاب والسنة. أما المسألة السابعة فيدعون إلى الخير، من صفاتهم أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون الحق ويقبلون الحق ممن قال الحق ويستضيئون بالحق ويصبحون على الحق ويمسون على الحق. ومن صفاتهم وهي الثامنة أنهم يحبون الجماعة، جماعة المسلمين الذين يستقبلون القبلة 5 مرات في كل يوم وليلة. هؤلاء هم جماعة المسلمين الذين يجتمعون على الكتاب والسنة، تجارا وعواما وعلماء وجنود وفلاحون. جماعة المسلمين يحبونهم ويكرهون الفرقة، ويسعون إلى جمع الشمل ونبذ الاختلاف، فمن سعى إلى تفريق الكلمة فليس فقد نقص في الولاية بنقصه من هذه الجزئية. والصفة التاسعة من صفاتهم، أعني أولياء الله أنهم أولياء الله أنهم يعودون إلى الكتاب والسنة عند التنازع، فيتحاكمون إلى الكتاب والسنة إذا اختلفوا، ولا يرضون حاكما إلا الكتاب والسنة، ولا يعودون إلى الآراء والأهواء. أما الصفة العاشرة فيقولون بالحق كما سلف ويعملون به ويدعون إليه، ثم إن لهم منهج تنظيري مؤسس وهو الكتاب والسنة. يا إخوتي في الله، ماذا رفع أبا بكر الصديق؟ أتجارته كان تاجرا ولكن أنفقها في سبيل الله؟ أمنصبه كان خليفة لكن والله ما رفعه ذلك عند الله؟ ماذا رفعه؟ لأنه ولي من أولياء الله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن للجنة أبوابا 8، فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. فينبري أبو بكر ويسكت غير أبي بكر، ويقول أبو بكر: يا رسول الله، أيدعى أحد من تلك الأبواب، أبواب الجنة 8؟ فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يقول ابن القيم: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتدي في الأول، لا تريد إلا أن تدخل من جميع الأبواب 8. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. وسكت الناس. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. وسكت الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. وسكت الناس. قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. وسكت الناس. قال: لا تجتمع في رجل في يوم واحد إلا دخل الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أولئك في جنات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه مواصفات أولياء الله تبارك وتعالى. أول ما أقول من مواصفات أولياء الله إخلاص العمل لوجه الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تبا لمن عمل لغير الله، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فصفة أولياء الله أنهم يريدون بعملهم وجه الله. يقولون لأحد الصالحين بن سيرين: صل بنا. قال: لا والله، أخشى أن أتقدم لأصلي بكم فينصرف الناس يقولوا صلى بنا ابن سيرين. فترك الصلاة خوف الشهرة. وقال لإبراهيم النخعي: كان إذا جلس عنده أربعة قاموا وتركهم، وقال: أخاف أن يجتمع علي الناس. فما لنا يجتمع علينا الناس وهم أتقى وأفضل وأنقى وأطهر وأقرب إلى الله، إنهم أخلص منا. ولكن كما قال الأول: يوم خالط مثلنا وتكلم مثلنا مثل ما قال الأول. لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كام وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. إنهم كانوا يلاحظون في خطراتهم وسكناتهم الله تبارك الله. أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ قرأ القرآن يقول الله أقرأتك القرآن وعلمتك العلم فماذا فعلت فيه؟ قال: يا رب علمت الجاهل. قال الله: كذبت والله أدرى. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل خذوه إلى النار. فيدهده على وجهه في النار، وكذلك الغني وكذلك الشجاع. إذن أول ميزة لعباد الله إخلاص العمل. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأول ما ندعو أنفسنا وإياكم إلى إخلاص العمل لوجه الله. أبو إسحاق الشيرازي عالم الشافعية في القرن الخامس يقولون: ما كان يتكلم بكلمة ولا يلقي درسا إلا يصلي ركعتين ويدعو الله في القبول أن يقبل منه. ابن الجوزي واعظ الدنيا كان إذا أراد أن يخطف الناس ويعظ الناس مرغ وجهه في التراب وبكى وقال: يا رب استرني واقبل مني وتقبل مني، أو كما قال. فلذلك ميز أهل السنة أو أهل السنة عن غيرهم إخلاصهم العمل لوجه الله، إخلاصهم العمل لوجه الله. وفي الصحيح إن الله عز وجل يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من أشركتم معهم في أو معي فيهم فخذوا أجوركم منهم، أو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث. إذن يا إخوتي في الله، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص سر. قال القشيري في رسالته كلاما يشبه هذا: أن تعمل عملا لا ترجو ثوابك فيه إلا من الله. وقال غيره: أن لا يحول بينك وبين الله خلق. وقال غيره: أن تعمل العمل أمام الناس وفي الخلوة سواء. تصلي وحدك كأنك أمام الناس، وتصلي أمام الناس كأنك وحدك. ابن تيمية، وأنا أذكره كثيرا، وبعض الناس يلومون ابن الجوزي، ذكر عنه ابن رجب في طبقات الحنابلة، قالوا لابن الجوزي: فيك خير إلا أنك تكثر ذكر الإمام أحمد. قال: سبحان الله، تلومونني من ذكر الإمام أحمد كثيرا. ثم أنشد على المنبر: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثر الذنوب، وإما منها وليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. يقول: أتوب من حب الإمام أحمد؟ أما هذا فدونه قطع الرؤوس. فابن تيمية على ذلك كان مخلصا لله، حتى ذكر ابن عبد الهادي أنه لما دخل الإسكندرية اجتمع له الناس فيقول أحد تلاميذه: يا شيخ الإسلام، هؤلاء يريدون قتلك. فنفخ في كفه قال والله كأنهم ذبان، كأنهم ذبان. لماذا؟ لأنه عرف الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ذكروا عن علي بن أبي طالب، ذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء، قال جلس الإمام علي أبو الحسن سيف الله المرتضى المنتضى الإمام المرتضى جلس تحت حائط يريد الحائط أن ينقض، يريد أن يسجد سجود السهو، والإمام علي تحت الحائط يقضي بين رجلين، فقال أحد المسلمين لعلي الحائط يريد أن ينقض عليك، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قضى بين الرجلين وقام من مجلسه انقض الحائط مكانه. قال علي رضي الله عنه في بيتين: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. من الذي الضر والنفع بيده إلا الله؟ من المغني إلا الله؟ ومن المفكر إلا الله؟ ومن المحيي والمميت إلا الله؟ ولذلك كان من أسباب الإخلاص عند أهل السنة والجماعة وأولياء الله أنهم جعلوا القدرة لله، والنفاذ والحكمة والتصريف والخلق والإماتة والرزق والتدبير لله، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن يا إخوتي في الله، متى نطالب أنفسنا بالإخلاص؟ متى نكون مخلصين؟ متى نكون صادقين مع الله؟ أخص خصائص أهل السنة أولياء الله أنهم مخلصين، دعوتهم لوجه الله، صلاتهم لله، طلبهم العلم لله. ولذلك ذكروا عن أيوب بن تميم السختياني أنه كان يبكي إذا ذكرت عنده الأحاديث الرقائق، إذا ذكر الموس بكى، فيميس أو يشوص فاه أو يشوص أنفه ويقول ما أسد الزكام، كأنه مزكوم وهو يبكي. قول ابن الجوزي: أفدي غباء ثلاث ما عرفنا به مضغ الكلام ولا مزج الحواجب. يا للصدق، يا للوضوح. بعض الناس يريد أن يدري الناس أنه زاهد، فيأخذ ثوبا ممزقا مقطعا وقلبه سكن في الدنيا في قلبه بعماراتها وسياراتها ومعارضها وأسواقها، يشتري ثوبا ب15 ريالا وقلبه يريد ثوبا ب2000 ريال. الزهد ليس في الثياب الممزقة ولا في الرعط المحلقة، ولكن الزهد في صدق القلوب ومجافاة الحرام والتقلل من الدنيا بشيء لا يدري بك عند الناس ولا ثم أو عند الله ثم عند الناس. أما الصفة الثانية من صفات أهل السنة والجماعة فهم يرضون برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، ويحكمونه ويقتدون به، ويكون حب إليهم من أسماعهم وأبصارهم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: والله والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. حب الإمام مالك كان يدرس الموطأ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء ما يقرأ في الكتاب أتته عقرب فلدغته 13 لدغة، فما تغير إلا وجهه أو وجهه، وبعدما انتهى رأى اللدغات في ساقه فمسحها بترياق. قيل له: لماذا ما قطعت الحديث؟ قال: سبحان الله، أقطع حديث الحبيب من أجل لدغ عقرب؟ أي حب هذا وأي اشتياق هذا. سعيد بن المسيب سئل عن حديث وهو في مرض الموت فقال: أجلسوني، لا ينبغي أن يذكر صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. ولذلك كان كثير من الصالحين إذا رأوا معالم آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وما حولها بكوا، فكيف لو رأوه؟ أمر على الديار ديار ليلى، أمر على الديار ديار ليلى، ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. محمد عليه الصلاة والسلام في الصحيح يلتفت إلى جبل أحد ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، حتى الجبال تحبك إي والله، لأن لك بإذن الله منة على الأرض بمنة الله تبارك وتعالى. يقف على المنبر في أول خطبة يخطبها صلى الله عليه وسلم على المنبر الجديد ويلقي جذع النخلة الذي كان يخطب عليه من زمن، يترك جذع النخلة القديم ويخطب على الجديد فيحن الأول كحنان النوق العشار الإبل، ويسمع له كبكاء الأطفال خشب يبكي. أسمعتم بها؟ كثير منكم سمع بهذا، إنه لحق، إنه لصدق، إنه ليقين مثل ما أنكم تنطقون. هذا في صحيح البخاري عن جابر، فينزل عليه الصلاة والسلام فيضع يده على الخشب الجذع ويدهده ويسكته حتى يسكت. يقول الحسن البصري معلقا: عجبا لكم، جذع يحن للرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم لا تحنون. إذن من صفات أولياء الله حبهم العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يرضون إلا به إماما. وإني أحذر نفسي وإياكم، خاصة طلبة العلم، خاصة الدعاة، أن يغالوا في بعض الأشخاص من المنظرين وممن لهم زعامات في مشارف، أن يجعلوا في مكان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي صدارته. لا والله، ذات خطأ وذات غلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا إخوتي في الله، محمد عليه الصلاة والسلام معصوم، والله ما رضي لنا إلا هو رجلا واحدا ليكون لنا قدوة. وإنا نجري بأنفسنا وبعض الناس إذا ذكر أكثر الأشخاص أو بعض الأشخاص أكثر من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. إذن من مواصفات أنهم يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام، خالف في ذلك أهل البدعة فاقتدوا بأئمتهم كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأذنابهم وأمثالهم من الفجرة، وخالف في ذاك غلاة الصوفية فاعتقدوا بمشايخهم وجعلوهم أئمة، وخالف في ذلك متعصبة المتفقهة من أهل المذاهب الغالية فقدم بعضهم أقوال الأئمة كأقوال أبي حنيفة أحيانا، وأقوال مالك تارة، وأقوال الشافعي وأحمد قدموها أحيانا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وتوسط أهل السنة فجعلوا إمامهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إذن يحفظ هذا المبدأ أن القدوة لأهل السنة وأولياء الله محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإنني أطالب نفسي وإياكم بالاقتداء به في المعتقد والحال والفعال والأقوال، ولا نجعل بيننا وبين الله في التبليغ واسطة إلا محمد، وأما في الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء فلا نجعل بيننا وبين الله واسطة أبدا، إنما في التبليغ فحسب. من صفات أولياء الله، وهي الصفة الثالثة، حبهم وبغضهم في الله. يحبون الأشخاص لقربهم من الله ويبغضون الأشخاص لبعدهم عن الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن فلا يحبون أحدا لنسب إضافية أو لمواصفات أو لملابسات، لأنه وافقهم في مشرب أو انتجه معهم في اتجاه أو ذهب معهم تحت مظلة. إذا أحبوا هذا الشخص لهذه المواصفات فقد أخطأوا خطأ بينا، ولا نعفيهم من أنهم صرفوا شيئا من العبادة لغير الله. أهل السنة يحبون الأولياء. يقول الشافعي يزور الإمام أحمد، رحم الله الشافعي ورحم الله أحمد، لا بأس أن نقف مع الوليين العظيمين. الشافعي وأحمد من أولياء الله الكبار، ولذلك رفعهم الله. يقول سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر كم المحافل والندوات والمحاضرات والمنابر كم تردد من أسماء الشافعي وأحمد. زار الشافعي وأحمد بليلة من الليالي كما في السير، فقدم الإمام أحمد عشاء للشافعي عشاء من عشاء الإمام أحمد، لا طازجا ولا مثلجا، خبزة من شعير وزيت، عشاء إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الذي يحفظ ألف ألف حديث. فأخذ الشافعي يأكل أكلا ذريعا، فلما أراد أن ينام قدم له الإمام أحمد مطهرة يتوضأ فيها ليصلي الليل. فنام الشافعي فما قام حتى الفجر. فأتى الإمام أحمد فأيقظه، فلما صلي الفجر قال أحمد عجبت منك للشافعي بخصلتين. قال ما هما؟ قال قدمت لك عشان فأكثرت الأكل على غير عادة أهل العلم، وقدمت لك طهورا تتوضأ به فما توضأت وكنت تصلي فكأنك ما صليت الليل. قال أما عشاؤك فما لي ثلاثة أيام ما أكلت طعاما، فأردت أن آكل من طعامك لأنه حلال، وعلمت أن مدخله حلال وأتى من حلال فأكثرت منه. وأما أنني ما قمت الليل فوالله ما نمت من صلاة العشاء إلى الفجر أتفكر في آيات الله. الإمام الشافعي كان يدعو له الإمام أحمد، انظر الصفاء، أين هذا من أولياء الله من طلبة العلم؟ الآن أكثر التشريح والتجريح والخناجر المسمومة في المجالس بين بعض طلبة العلم. الإمام أحمد في السحر قبل صلاة الفجر يقول اللهم اغفر للشافعي، اللهم ارحم الشافعي، اللهم ارض عن الشافعي. فيقول ابنه صالح يا أبتاه أراك تدعو للشافعي كثيرا. قال يا بني تدري ما مثل الشافعي؟ قال لا. قال مثل الشافعي كالشمس للدنيا أو للأرض وكالعافية للأبدان، فهل هما منهما بديل؟ كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فهل منهما بديل؟ يأتي الشافعي وهو أكبر من الإمام أحمد سنا فيزوره دائما ويجلس معه، فيقول تلاميذ الشافعي للشافعي كيف تزور أحمد وهو أصغر منك؟ قال في بيتين، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. خرج الشافعي يعانق أحمد من بغداد وهو يبكي، ويقول الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم ولا أخشى من الإمام أحمد. إمام أهل السنة والجماعة، فمن صفاتهم أنهم يتحابون في الله. الشافعي يكتب لأحمد وهي قصيدة مكررة، يقول الشافعي يقول لأحمد أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. وجد من بعض الملتزمين المستقيمين من يصلي الخمس ويصوم رمضان ويحب البيت ولكن يحب العصاة، جلساته مع العصاة، سمراته وسهراته مع أعداء الله، معهم في الليالي الحمراء، في الشاطئ الأثيم المتهم، في جلسة تغضب المولى تبارك وتعالى. أتحب الله وتحب أعداء الله كيف يلتقيان في القلب؟ لا والله، إن من أحب الله حب أولياء الله وكره أعداء الله. فيا إخوتي في الله، تمييز الولاء والبراء لمن وممن يكون البراء ولمن يصرف الحب؟ حب الإنسان لسنته. الإمام أحمد يقول أرى الشيخ الكبير، أرى الشيخ الكبير يخضب لحيته يعني بالحنة أو ما شابهه، فأفرح به وأحبه لأنه أحيى شيئا من السنة. عجيب لك يا أبا عبد الله، تحب إنسانا فقط لأنه أحيى سنة الخضاب من المسلمين، فكيف بمن يصلي الخمس ويصوم الشهر ويدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب سنته؟ أما الصفة الرابعة من صفات أولياء الله تبارك وتعالى فسلامة صدورهم للمسلمين، لا يجدون غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا غشا لعباد الله عز وجل. ويوجد، ونسأل الله أن يبرئنا من هذه الخصلة الذميمة، من يحقد حقدا ذريعا على إخوانه لأنهم خالفوه في جزئيات أو فرعيات يريد لهم الموت الأحمق. الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فيدخل رجل متوضئ تقطر لحيته ماء وحذاءه في يده اليسرى، وقبل أن يدخل يقول عليه الصلاة والسلام سوف يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الذمة، فيدخل هذا الرجل ويصلي ركعتين. وفي اليوم الثاني يقول ذلك سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فيدخل ذاك الرجل. وفي اليوم الثالث كذلك يذهب معه صحابي يرى عبادته ما هناك عبادة كثيرة، لا صيام كثير ولا قيام كثير، فيقول ماذا كنت تفعل؟ فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثلاث مرات في ثلاثة أيام فكنت أنت. قال هذه عبادتي وهذه صلاتي وهذا صيامي وهذا قيامي، ولكن إما إن سألتني فوالله إني أبيت كل ليلة وليس في قلبي لأحد من المسلمين غش ولا حقد ولا حسد. منزلة رفيعة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من ميز أهل السنة وأقصد أولياء الله أنهم لا يجدون في أنفسهم سلامة صدورهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صفاء أطهر من حمام الحرم، أطهر من ماء المزن، لا يجدون على المسلمين. وعند أحمد بن مسند بسند جيد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم من الغلل، من الحقد، من الغشش، من الهيجان. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بمن ورائهم. فيا إخوتي في الله، أين صفاء السريرة؟ والجزئية الثانية في هذا البند، أعني البند الرابع، حفظ أعراض المؤمنين، يحفظون أعراض المؤمنين في مجالسهم. لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات للناس ألسنك. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذه مواصفات الأولياء. ليس هناك الغاز أحاجي في الأولياء، ليس لهم طول ولا قصر ولا ألوان ولا عمائم، ولا يلبسون القباء أو العباء، لا، ميزهم في صفاتهم. الصوفية وغلاة يقولون: من صفى حتى بلغ الكفى من هذا الخرابيط اللعابيط، ظلمات بعضها فوق بعض. وقد تجد بعضهم لا يعرف يصلي، أو مرابي، أو دجال، أو خرافي، أو مشرك، أو صاد للناس عن عبادة الله، ويجعلونه وليا من أولياء الله وهو عدو من أعداء الله. الولي لا يشترط فيه أن يكون أستاذا أو مدرسا أو داعية أو تاجرا أو جنديا أو فلاحا، بل قد يوجد الأولياء في هؤلاء جميعا. لعلك أن تجد وليا فلاحا من أكثر الأولياء في ذلك، يقيم الخمس وينقي سريرته، معتقده طيب على السنة، من أولياء الله سبحانه وتعالى. فسلامة أعراض المسلمين من ألسنة المؤمنين من علامة أولياء الله المتقين. بلغنا الله منزلة الولاية وإياكم، ويا شوقنا لتلك المنزلة. يا إخوتي بالله، ليس الظفر والله بالرسائل، والله إن هباء منثور، وإن رسائل الدكتوراه بلا إيمان وولاية، والله إنها حقيرة هزيلة، وإنها غضب ولعنة على أصحابها إن لم يتقربوا منها من الله. ماذا تجدي إذا ما كان وراها علم ونفع وولاية وتقوى وخوف من الله؟ والله لعنة وغضب ومكس وسخط من الله تبارك وتعالى. المناصب: فرعون تولى أعظم منصب لكن ملعون. الأغنياء: قارون تولى أعظم ثروة لكن ملعون. الأولاد: الوليد بن المغيرة عنده أكثر أولاد لكن ملعون، ما عرف الولاية. من هم الأولياء؟ بلال عبد مولى حبشي، ما يساوي عند الجاهلية الفلسيس. أسلم وتقلد بالولاية، يقول عمر: أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، حي الله بلال. أبلال فاسلم، أبلال فاسلم يا حنان معاشر، ولأنت أعظم في الجباه السجد نجم، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ داعية الأرض إلى السماء، أو داعية السماء إلى أهل الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري: دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك يا بلال، فماذا كنت تصنع؟ ألأسرتك؟ لا أسرة. ألمنصبك؟ لا منصب. ألولدك؟ لا ولد. ألجاه؟ لا جاه. قال: يا رسول الله، والله ما أنا بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، لكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. قال: فبذاك دخلت الجنة. جليبيب في صحيح مسلم: جليبيب مولى ضعيف ممزق الثياب، ما عنده دار، لا سكنة، لا شيكات، لا بنوك، لا سيارات، لا فلل، ضعيف، يأتي بثياب ممزقة عنده، فيقول صلى الله عليه وسلم يتبسم من حالته، حالة أهل الإيمان: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول صلى الله عليه وسلم لجليبيب: ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، ومن يزوجني؟ لا أهل ولا جاه ولا مال، كلها تجمعت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن عنده والله أعظم من الجاه الإيمان، وعنده أعظم من المال الإيمان، وعنده أعظم من الولد الإيمان. هبوا لي معشرا قوما صحاحا أدك بها حصون الكافرين، ودكوا لي من الإيمان طرحا متينا من صروح الفاجرين. الإيمان، خذوا كل دنيا قموا واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ قال يا جليبيب في المرة الثانية: لا تتزوج؟ قال: من يزوجني يا رسول الله؟ لا أهل ولا جاه ولا مال. وفي الثالثة قال: ما تتزوج؟ قال: من يزوجني يا رسول الله؟ لا أهل ولا مال ولا جاه. قال: اذهب إلى آل فلان من الأنصار، والحديث صحيح، واطرق عليهم بابهم وقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم أن تزوجونني، أو يأمركم أن تزوجونني بنتكم. ذهب وطرق الباب، خرج أبو البنت: ماذا تريد يا جليبي؟ عرفوا جليبي، قال: أريد الزواج من بنتكم. قال: الله المستعان، جليبي؟ قال: الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني. فعاد يشاور امرأته، حق الفيتو عند المرأة: لا يسرم حبلا ولا يسنن شيئا ولا يبني جدارا إلا أن يشاور المرأة. وشاورها وعرض عليها الأمر فهزت رأسها، تعرف جليبي مشهور. قالت جليبي: الله المستعان. قال: أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم. فتلكأ الرجل وتلكأت امرأته، فقالت البنت: المؤمنة الصادقة الناصحة التي نريد من فتياتنا المسلمات المؤمنات أن يكن مثلها وأمثالها، تحب الإيمان وتريد الإيمان وتحب أن تتزوج من أهل الإيمان، ولا تفضل على أهل الإيمان أهل درهم ودينار ومنصب ومال وولد. أتريدون، تقول، أتريدون أن تردوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، لا أتزوجن. فتزوجته، فبارك الله عز وجل، لأنه زواج أسس على الإيمان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تزوجها فأنجب منها، قال بعض أهل العلم، أنجب منها علماء ومجاهدين وشهداء. وأتى جليبي في معركة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذ السيف وضارب فقاتل حتى قتل. بحث عنه صلى الله عليه وسلم افتقده، والناس ما افتقدوه، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قتل؟ قالوا: فلان وفلان وفلان. قال: أتذكرون أحدا؟ قالوا: ما نذكر أحدا. قال: لكني أذكر جليبيب. أين جليبيب؟ ثم ذهب يبحث عنه فوجده قد قتل 7 ثم قتلوه، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تبعك. وقال عليه الصلاة والسلام: قتلت 7 ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. أتى سلمان يبحث عن الإيمان، سلمان الفارسي، ترك أمه وأباه وزوجته وأهله. فلما تدرع بالإيمان لا يملك قصرا ولا دارا ولا منصبا. فيقول العرب: من أبوك يا سلمان؟ ممن أنت؟ قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فأولياء الله عز وجل من مواصفتهم حفظ أعراض المسلمين وحمايتها بظهر الغيب. أما الخصلة الخامسة من صفات أولياء الله فهي حرصهم على إتمام الفرائض والتزود بالنوافل. الإسلام هو الفرائض والنوافل، ليس هناك للولاية مواصفات ولا صفات، لا. إذا رأيت الرجل يحافظ على الفرائض ويؤديها على أكمل الوجه ويتزود بالنوافل ويجتنب المحرمات فهو ولي من أولياء الله. ولي من أولياء الله، هذه صفته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها الحديث. علم بذلك أن من مواصفات أولياء الله أنهم على قسمين: مقتصد وسابق بالخيرات. فالمقتصد من يحافظ على الفرائض ويجتنب الكبائر، والسابق بالخيرات من يحافظ على الفرائض ويتزود بالنوافل ويجتنب الكبائر. المحرمات والمكروهات، هؤلاء أولياء الله، هذه صفتهم. شباب يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: شاب يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، وفي لفظ: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. وفي حديث ضعيف عن معاوية وذهب بن الجوزي وغيره في صفة الصفوة وغيره، لكنه ضعيف السند، أريده للاعتبار، أن معاوية بن معاوية الليثي توفي والرسول صلى الله عليه وسلم في معركة تبوك، فأتى جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قم فصل على معاوية بن معاوية الليثي، فقد حضر جنازته 70,000 ملك. 70,000 ملك. قال: ولم؟ قال: كان يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قائما وقاعدا وعلى جنبه. من صفات أولياء الله التزود بالنوافل، ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم، ولذكر الله أكبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن صفاتهم أنهم يصومون النوافل، ذكروا في ترجمة العماد الحنبلي المقدسي الكبير: كان يصوم في شدة الحر، الناس يتوقون الحر بالمظلات ويسقط بعضهم في الأرض وهو صائم في شدة الحر، فإذا ظن أن الناس ظنوا أنه صائم أخذ الكوبة ووضعه على فمه كما قال ابن رجب في الطبقات، في ذيل الطبقات، حتى يظن الناس أنه يشرب وهو لا يشرب. أي صدق مع الله؟ كان الواحد من السلف إذا أراد أن يتنفل أرخى الستار على نفسه وبكى وتنفل لله. ذكر ابن كثير أن الأوزاعي كان إذا كان أمام الناس لا يبكي، فإذا خلى بنفسه بكى حتى يسمع جيرانه بكاءه من داخل البيت. كان ابن سيرين يضحك في النهار ويتمايل، فإذا أتى الليل بكى حتى يرثي له أهله من حالته، هو بسام النهار بكاء الليل. أي صدق مع الله؟ تلاوة القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء أولياء الله، أولياء الله أهل صلاة الضحى، صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم حين ترمض الفصال، أولياء الله لقيام الليل، إذا سكت الناس ونام الناس وهجع الناس قام أولياء الله. إذن يا إخوتي في الله، المواصفة الخامسة والصفة الخامسة: أتمام الفرائض والتزود بالنوافل. أما الصفة السادسة فسلفيون في المعتقد ولا فخر. أولياء الله ليسوا، لا يكفي أن يكون الإنسان عابدا ويكون بدعيا. تجد من المبتدعة من يصلي في اليوم 500 ركعة، لكن مبتدع ضال منحرف. إذن لابد من الاعتقاد السليم، اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، في التوحيد بأنواعه، في الأسماء والصفات، توحيد العبودية، في اليوم الآخر، فيما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، في أمور المعتقد يكون سلفيون أو يكون سلفيين. هذه مواصفات أو من مواصفات أولياء الله عز وجل. ولذلك أنا أشرت أنه قد يكون من المبتدعة أو من غلاة أهل التصوف من يكون عابدا لكن منحرف، منحرف سلوكا ومنحرف العبادة. الخطابي يذكر في كتاب العزلة أن رجلا من الصوفية مخرف أتى جاهل يعبد الله كثير، يصلي الليل والنهار لكن ليس على معتقد سليم وليس على سنة، أخذ قطعة لسقة شطرطون هذا وضعه على عينه اليسرى، لسق عينه. قالوا: ما لك؟ هذا في كتاب العزلة. قالوا: ما لك؟ قال: إشراف أن أنظر في الدنيا بعينيه. سبحان الله، إشراف، خلق الله له عينين ويبخل بعين ثانية، لسان وشفتين وهديناه النجدين، وهو يقول إسراف أن ينظر بعين إلى الدنيا. أتى صوفي أو من أوائلهم إلى الحسن البصري، قال: كل معي فالوذجا. الفالوذج اللحم بالبر، شيء إذا أكلته ذقت شيئا عجيبا. قال: كل. قال: لا أؤدي شكره. قال: فكلتك أمك وأنت تؤدي شكر الماء البارد؟ انظر إلى الفقه الأعوج. ولذلك تجد العباد لكن ما يفقهون، أحدهم يقول: ما أكلت الرطب 40 سنة. يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس: رأيت صوفيا أو عابدا جاهلا يصلي وهو ينعس، في صلاة الظهر يلعس وهو واقف. قلت ما لك؟ قال ما نمت البارحة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أقوم قيام الليل، يقوم للنافلة ويقيم بالفريضة، أي فكن هذا؟ فخر عليه مستقف من فوقه. ولذلك سلفية أولياء الله وحرصهم على العلم هو بند سوف يأتي، ولعله إن شاء الله من أعظم ما يستفاد في هذه الليلة، أسأل الله النفع به فيه أو به لي ولكم ولجميع المسلمين. ومن صفات أولياء الله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يبخلون بالعلم، فعلماؤهم رجال عامة وشبابهم أهل تحصيل وعوامهم يحرصون على الفائدة. انتبهوا لهذه الكلمات أثابكم الله. من صفات أولياء الله أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يبخلون بالعلم، فعلماؤهم رجال عامة وشبابهم أهل تحصيل وعوامهم يحرصون على الفائدة. فعلماؤهم رجال عامة وشبابهم يحرصون على التحصيل وعوامهم يحرصون على الفائدة. كيف ذلك؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علماؤهم رجال عامة، ليس في الإسلام عالم يغلق على نفسه في البيت ولا يخرج لا يرى الشمس إلا مرة في السنة، هذا ليس من علماء السنة. علماء السنة في المسجد وفي السكة والشارع وفي الرصيف وفي الأندية وفي مجامع الناس والكليات والجامعات، يفيد الناس وينفق مما آتاه الله. العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، ويبخلون بما آتاهم الله من فضل. هذا علماء بني إسرائيل يختمون العلم، تأتي عند العالم تتحلف ألف يمين يقطر عليك بالقطارة كأنه يعطيك قطرة عين قطرة، ثم تسأله وتقبل على جبينه وعينه اليمنى واليسرى وعلى كفيه وأرجله أن تفيدنا بحديث فيعطيك نصف حديث، كأنه ينفق من لحمه ودمه، تتوسل فيه وتداجع عليه وتخادع حتى يجلس جلسة نصف ساعة ثم يمتنها قال تكفيكم سنة. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة في كبت العلم وكتمان العلم والفائدة، بل علماء أهل السنة علماء عامة. تعال الآن الإمام أحمد، أين نشر علمه؟ في المسجد، في الشارع، في السوق، في كل مكان. أما بعض الناس وهو منهج بدعي فيرى أن انتشار في العامة وتحديث العامة وإفادة العامة ليس منهجا دعويا، وهذا خطأ، ولذلك ما أثمرت، ما تثمر هذه الدعوة، ما تنجح هذا التنقيط، ما ينجح، لأن الدعوة ندعو الناس لا لا إله إلا الله، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الحج، إلى الزكاة، إلى التيمم، إلى مسعى الخفين، ما ندعو الناس إلا إلى علم ظاهر، ليس عندنا أسرار ولا ألغاز ولا أحاجي. صح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على دسيسة. لماذا تناجيني بالعلم في أذني؟ ارفع صوتك يسمع الناس، تأتي في أذني تقول يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ارفع صوتك، ما في هذا الحياة، هذا علم انشره في الناس، اجعلك كالمطر. ولذلك علماءهم علماء عامة ينزلون إلى الناس يقودون الشباب، يفرحون إذا طرق شاب على باب أحدهم يخرج له، ماذا تريد؟ هذا ثوبي افترش، خذ الفائدة اطلق. كان الزهري يدور على الناس يعلمهم الحديث. صح عن عروة بن الزبير أنه كان يعطي الذهب والفضة الدراهم يعطي الناس ويقول تعال اسمعوا مني الحديث، يقدم لهم هدايا حتى يسمعوا منه. فكيف بالإنسان الآن أن يقدم له ويحتال عليه ويكتب له معاريض كامل يراجع في المشروع ثم تخطق المعاريض ولا يفتح بابه والعصا جاهز عند الباب؟ هذا ليس بصحيح وليس بمنهج أبدا، بل هو منهج مؤذي. وشبابهم أهل تحصيل، من علامة أولياء الله وفتيان أولياء الله وطلبة أولياء أنهم أهل تحصيل علم شرعي، ما عندهم كثرة كلام أرأيت وفكر فقط، يجتمعون على فكر ويتفرقون على فكر، والتحدث فقط في أحداث تقع ووقائع تنتهي، لا بأس بهذا، علم الواقع لا بأس به، لكن أين العلم؟ قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. استند مدارسة الحديث، أتى رجل إلى الإمام أحمد فيما صح عنه فقال: يا إمام، رجل يقول أهل الحديث لا يفقهون شيئا، أهل الحديث لا يفقهون شيئا. قال الإمام أحمد: زنديق زنديق، هذا الرجل الذي قال هذا القول زنديق زنديق. الآن بعض الناس يقول الذين يحفظون كتب الحديث هذا زاد نسخة في البلد. إذا رأى الرجل يحفظ الطالب، طالب العلم يحفظ صحيح البخاري أو بلوغ المرام أو رياض الصالحين، قال زاد نسخة في البلد. العلم ليس بحفظ المتون. ما هو العلم يا حضرة الشيخ؟ العلم كلام مصفف رعيد وإضغادات وإربادات وإرعادات وإرهاصات ومرطبات ومشهيات، بالونات تنفجر في الهواء. لا، العلم رواه أبو داود بسند جيد، العلم رواه ابن حبان والحاكم، هذا العلم المتعوب عليه. أما كلام منفوش فليس بعلم. فمن هدي طلبة العلم أولياء الله أنهم أهل تحصيل. إذا رأيت الإنسان يحمر صحيح البخاري صحيح مسلم فأعرف أنه يسلك طريق الجنة. وإذا رأيت فقط بالمجلات الخليعة والهيصات والجلسات والاستمرات والوقائع وكثرة الكلام فأعرف أنه رجل مشبوه يحتاج إلى تأديب بصوت 6 أصوات أو 7، ويدعى له بأدبار الصلوات أن يرد الله عقله عليه. لبعض العقول تذهب وتأتي، وعوامهم يحرصون على الفائدة. عوام أهل السنة يحرصون على الفائدة، يحضرون المحاضرات، يحضرون الدروس، يحضرون الأمسيات، يستفيدون، يسألون أهل العلم، هذا عوام أهل السنة. وبخلاف ذلك من انحرف عن الطريق فعلماء المبتدعة من أدخل الناس بالعلم، وعلمهم في الظلام في السراديب، ما ينشرون علمهم إلا في السراديب. وشبابهم يحرصون على الفائدة فقط، كلام ورأيت وآراء وهيجان ليس له حقيقة، وعوامهم لا يحرصون جهلة. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، فلينتبه لهذه الكلمة يا عباد الله. أما الصفة الثامنة، يحبون الجماعة ويكرهون الفرقة، ويسعون إلى جمع الشمل ونبذ الاختلاف. تكوين دوائر ضيقة لتشتيت الأمة ليس من دين الله عز وجل. كفى بالأمة تمزيق، ثوب مرقع تدخل فيه رقع رقع رقع إلى متى ننتهي؟ والله والذي لا إله إلا هو، ما من في المسجد هذا من رجل أراه أمامي إلا أحبه في الله وأتمنى من الله عز وجل أن يحشرني وإياه في دار الكرامة. وإنني أعتقد اعتقادا جازما مهما خالفني في جزئية أو له مشرط، بشرط أن يكون وليا من أولياء الله، إن من واجبي أن أحبه في الله ولا أجد في نفسي عليه شيء ولو خالف فمهما خالف. لكن إن إدخال الأمة في دوائر ضيقة وتمزيق الأمة وتشتيتها، لا، جماعة المسلمين، كل من في المسجد جماعة المسلمين، كلهم جماعة واحدة، يدخل فيهم الأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسون وطلبة العلم والعلماء والكبار والصغار بشرط الولاية. هذه جماعة المسلمين، ليس لهم مواصفات وليس لهم أسس يعني تنظيرية تجمعية، لا، مواصفاتهم الكتاب والسنة، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، والسنة الكتب الستة ومسند أحمد، وإن زدت المعاجم فلا بأس. هذا التنظير للجماعة الموجودة، جماعة المسلمين. هذا التنظير أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأراحنا من كل تنظير ومن كل تأسيس ومن كل تأصيل. كفى كفى كفى، هذا معلوم أيها الإخوة. فأهل السنة يحرصون على الجماعة، ولذلك يقولون من علامة أهل البدعة أنهم يطعنون في ولاة الأمر. أقولها صراحة، قال أبو عثمان الصابوني وابن بطة الحنبلي. ومن علاماتهم أنهم يكرهون التجمع، تجمع المسلمين، يقول لا، الجماعة غير التجمع، هذا العوام لا يدخلون في جماعة المسلمين. خطأ، سبحان الله، قد يكون أفضل، كلهم جماعة المسلمين. ومن مواصفاتهم، وهي المواصفة التاسعة، أنهم يعودون إلى الكتاب والسنة عند التنازع. إذا اختلفوا في مسألة راح ذهبوا يبحثون عن الكتاب والسنة، ما عندهم لزقات ولا منشورات معلقة في حوائطهم لبعض البشر وتنظيرات، لا، عندهم الكتاب والسنة. يقول إذا اختلفوا في شيء عادوا إلى الكتاب والسنة، وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والرد إلى الله رد، أو الرد إلى كتاب الله رد إلى الله، والرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيعودون إلى الكتاب والسنة فيما اختلفوا فيه، ودائما يدعون: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء أولياء الله يردون إلى الكتاب والسنة، ولا نحتاج مع الكتاب والسنة إلى أي تنظير ولا إلى أي تأصيل ولا إلى أي بناء، كفى بما أتى في الكتاب والسنة. أما مواصفاتهم أو صفتهم العاشرة والأخيرة فيقولون بالحق، لا يحملهم الهوى على القول بالباطل. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث النسائي الصحيح كان يقول في الدعاء: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر والشاهد، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. بعض الناس الآن إذا غضب على أخيه وزميله وحبيبه غضب عليه أركبه الهوى إلى أن يقول فيه ما لا يقال، لأنه غضب عليه الهوى. وإذا رضي على أخيه ولو كان في أخطاء سكت عن أخطائه. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي. فنسأل الله أن نكون عدول. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، شهداء يقومون بالقسط ويقولون بالقسط والحق، لا يجرمون ولا يظلمون. وفي أثر يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: وأن أقول الحق في القصد في الرضا والغضب، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، يعني من صفاته. فمن صفاتهم العاشرة أنهم يقولون بالحق ويحكمون بالحق ويقبلون الحق ممن قال بالحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول: لا يحملكم بغض الناس أن تحكموا عليهم بالمستريات والزور وتنحون عليهم بالحكم الجائر لأنكم تبغضونهم، لا، كنوا عدول. فأهل السنة وأولياء الله يقولون بالحق ولو خالفت في جزئية، لكن تحترمه، لا زالت له حسناته ومقامه وقيمته. هذه يا إخوتي في الله مواصفات أهل السنة أو أولياء الله، عشر مواصفات يا إخوتي جمعت هذه من كتيبات لأهل السنة، هي صفات أهل السنة، وهي مجملة ويندرج في كل صفة جزئيات كثيرة. ولكن من عرف هذه ودرسها وفهمها وحاول أن يعمل بها وأن يطبقها كان وليا بإذن الواحد الأحد، واستفاد مشربا وسلامة وقصدا. ولذلك علم صلى الله عليه وسلم عمران بن عبيد أو حسين بن عبيد الخزاعي والد عمران، قال له: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقال لعلي ابن أبي طالب في صحيح مسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن الصراط المستقيم صراط محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، وهذه مواصفات أهل السنة أو أولياء الله أو أولياء الله عز وجل من أهل السنة والجماعة، الذين لا يحتاجون إلى منظر غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاجون إلى تأسيس غير الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هؤلاء أهل السنة أولياء الله، جعلنا الله من أولياء الله، سلام على أولياء الله، وحشرنا الله في زمرة أوليائه وأحبابه، وجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه، وممن يقتدى به في سلوكه وأقواله وأعماله، وممن يكون على منهج الصالحين الذين مضوا القرون المفضلة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك آبائي تجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. سلام الله عليكم، وشكر الله لكم حضوركم، وجمعنا بكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يوم يتقبل الله عنا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا، إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغوا العسرى من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم تقوم الصلاة إن شاء الله في وقتها في حدود الساعة 8:30، ثم نعود لنقضي الأسئلة في الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، كما تعلمون الجمع كثير، نسأل الله أن يبارك فيه، والأسئلة كثيرة وموضوعات الأسئلة كثيرة جدا والوقت قليل، وهناك سباق بين الكلمات والأسئلة وبين الدقائق واللحظات، ولكن نجتزئ ما نراه جامع من الأسئلة وما يكون قريب من موضوع المحاضرة وما يكون فيه نفع للرجال والنساء بإذن الله تعالى. ونعتذر عمن لم أو لن يرد سؤاله في هذه الجلسة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وللمعلوم هذا كلام ليس في السؤال، للمعلوم أن الأسئلة كثيرة صدرت بعبارة إني أحبك في الله، فلذلك سنختصرها في هذا السؤال ونقول جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتك في الله يا شيخنا. ويقول صاحب الورقة وأتقدم بسؤال التالي، كيف نغرس ونقوي في أنفسنا هذه الصفات لأولياء الله تعالى في واقع حياتنا المعاصرة، وما هي أسباب الوصول إليها والمحافظة عليها، خاصة وأن الإيمان في القلوب يضعف ويزيد وينقص، فهل من لفتة حول ذلك تناسب الحاضرين والحاضرات؟ جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله، حبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ما ذكره الأخ من سؤاله، ما هي الوسائل التي يمكن أن يغرس الإيمان في قلبه وأن يقوي هذا الإيمان وأن يكون وليا من أولياء الله، مع العلم أن الإيمان يزيد وينقص في القلب. ما قاله هو تحصيل حاصل وتكرير أمر معلوم، ولكن أنبه على أمور، أن من صدق مع الله صدقه الله، وأن من أراد الله والدار الآخرة وفقه الله ويسره لليسرى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأوصيك بأمور، أولها صدق النية وصدق اللجأ والعزيمة على التوبة وعلى الإقبال على الله عز وجل. الأمر الثاني، ما هو النور الذي يضيء لك هذه الطريق؟ الكتاب والسنة. من هو إمامك في الطريق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فسوف ترى يا أخي إذا أقبلت إلى الله كيف يشرح الله صدرك وكيف يزيدك تقوى وهدى وغنى، وسوف يسددك. لكن أقبل وتعال، فإن من أقبل إلى الله أو مشى إلى الله خطوة أو مشى إلى الله سبحانه وتعالى ذراعا أقبل إليه سبحانه وتعالى باعا، ومن أتاه يمشي أتى إليه هرولة كما في الحديث القدسي الصحيح. فما عليك إلا أن تقبل، فعطاء الله ممنوح وخيره وبابه مفتوح وخيره يغدو ويروح. فسبحان الله، كم يقبل الله من المقبولين عنده، وكم يتوب على التائبين، وكم يغفر ذنوب المستغفرين. فأوصيك أن تقبل إلى الله، وعليك بتدبر الكتاب والسنة، ولكن يوصيك بأمر آخر وهو مهم، أن تقاطع كل ما يشغلك عن الذهاب والسلوك والسير إلى الله من المعاصي، من جلساء السوء، من الأغنيات الماجنة، من مجلات الخليعة، من السهرات التي تغضب المولى، أن تقاطعها ليبقى قلبك صافيا مع الله عز وجل، وحين يتقبل نور القرآن ونور السنة. هذا بمجمل. وأما قولك أن الإيمان ينقص ويزيد فصحيح هذا ومقرر، ولكن لا يكون إيمانك دائما ناقص. صحيح سوف يعتبرك أحيانا نقص، لكن لا يكون لك حالا دائما ولا يكون مستمرا معك، بل تكون من زيادة في أحسن، ويومك أحسن من أمسك، وغدك أحسن من يومك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السؤال الآخر يقول فضيلة الشيخ: هل تكون المرأة ولية من أولياء الله؟ وهل ما يقال عن الرجال ينطبق في حق النساء بالنسبة لولاية الله؟ وإن كان هناك فرق أو تفصيل أرجو إيضاحه. سبحان الله، كل الكلام الذي قيل هذه الليلة يشمل الرجال والنساء إلا في جزئيات بسيطة يعرفها اللبيب وتعرفها اللبيبة. وإذا تكون مذمة ادعى لها، وإذا يحاسب حيث يدعى جندبه. يعني المرأة فقط للرضاعة وللحمل وللكرب وللمشكلات في البيت، وأما الولاية للرجال من قال هذا؟ فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحان الله، من أتى من ولد العظماء إلا النساء، ومن أتى بالشهداء والعلماء والأدباء والزعماء إلا النساء. من هي أم أبي بكر من امرأة، وخالد وسعد وحسان ومعاذ بن جبل وأضرابهم أشباههم؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم نبت إن تعاهده الحيا بالري أورق أيما إراق. سلام على أمهات الأجيال المسلمات المؤمنات القانتات. إي والله، يدخلن دخولا أوليا أصليا في هذه المواصفات، ومنهن الولية والعابدة والزاهدة والحافظة للغيب بما حفظ الله. ولو اتسع الوقت لشكت نماذج من سير الصحابيات، ولكن اكتفي بإشارات فقط تمر مجملة على الأسئلة. وأقول لأخت: اعلمي أن ما قيل في هذه الليلة وفي غيرها أنه ينص عليك نصا أوليا وتدخلين فيه دخولا أصليا، فأنت إن شاء الله من وليات الله المقربات من الله. هنا سؤال هو مجمل أسئلة كثيرة. شخص من الصالحين ومن المحافظين على الصلاة، ويقوم الليل أحيانا ويقوم الليل أحيانا، ويحرص على أفعال الخير والدعوة إلى الله في حياته، ولكن يحدث منه تقصير في التأخر عن الصلاة أحيانا، وربما الغيبة في بعض المجالس، وبعض التقصير والتفريط في بعض الصغائر من الذنوب، فهل مثل هذا يكون وليا من أولياء الله؟ وما علاج مثل هذه الظواهر وأظنها كثيرة؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. أولا ليس الأولياء معصومون، ليس لهم عصمة، أقصد ليس الولي معصوم. الولي يخطئ، وقد يجهل بعض الحق، وقد يخطئ في الفرعيات، وقد يلتبس عليه بعض الأمور، وقد يكون عاميا، وقد ينقصه بعض الأدلة، وقد لا يصله كثير من العلم، وقد تشتبه عليه بعض الأمور، وقد يقع في بعض الكبائر أحيانا ويتوب ويأتي منه الصغائر. هذا الولي ليس معصوما، فليعلم ذلك. هذا أصلا مقرر عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن الأولياء اسمان: مقتصدون وسابقون بالخيرات. والذي يدخل الجنة في بعض الروايات رجحها شيخين، شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، وتلميذ ابن القيم أنه يدخل الظالم في الجنة بعد أن يصفى، لقوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والجمهور يقولون يدخل الجنة المقتصد والسابق. والمقتصد هو الذي لا له ولا عليه، يأتي بالفرائض ويجتنب الكبائر، ولكن ما يجتنب المكروهات ولا يأتي بالنوافل، هذا مقتصد لا يحب الفائدة ولا عليه دين. وأما السابق بالخيرات فهذا رجل شق الغبار وأصبح كالنجم المغوار وأصبح كالسيل المدرار، دائما في المرتبة الأولى. إن كان في المصلين فهو في الصف الأول في الروضة، وفي الصائمين فهو أيولهم، وفي الذاكرين فلا لسانه لا تفسق، وفي المتصدقين يده مهملة في الصدقة. هذا السابق بالخيرات، يأتي بالفرائض والنوافل ويجتنب المحرمات والمكروهات، وهذا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما نحن لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد، لكن نحبهم في الله عز وجل، أصلى الله أن يحشرنا في زمرتهم. هذا أمر. وأما ما ذكرت أن الولي وأنك تأتي بهذه الأمور ولكن تتأخر عن الصلاة فهذا معصية وتنقص من ولايتك، ولكن لا تخرجك من دائرة ولاية الله عز وجل. لا زلت وليا لكن بنسب، كل ولي له نسبة، قد علم كل أناس مشربهم، والولي قد يغتاب ويتوب، لكن أصل الأولياء من لا يتأخر عن الصلاة ولا يغتاب، فأنت بقدرك قد علم كل أناس مشربهم، وعلمك عند الله وعلم غيرك من الناس. فضيلة الشيخ حفظه الله ونفعنا به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إن ودعنا رمضان، ما إن ودعنا رمضان وودعناه حتى ولت نفوسنا المريضة هاربة مولية كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. ونظير اجتهادنا في الطاعة في رمضان رحنا نتفانى في معصية الله، رحنا نندس أو ندنس صفحات نسأل الله أن تكون قد بيضت، فصرنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فإلى الله نشكو حال أنفسنا. السؤال: ما هي الخطوات العملية التي يراها فضيلتكم للمواصلة على طريق الطاعة على شكل خطوات مختصرة، وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشكر السائل على رقته واستشهاده وروعة أسلوبه، فسؤاله يرمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وأما ما ذكره فهذا واقع، ولما ولى رمضان انسحب كثير من الناس وأعلنوا والعياذ بالله تمردهم على المسجد. والله لقد رأينا من الناس من يفتح المصحف وكأنه لا رب إلا في رمضان، ولا إله إلا في رمضان، ولا إيمان إلا في رمضان. فلما ولى رمضان أقفلوا المصاحف وخرجوا من المساجد وتخلفوا عن الصلوات ورفعوا الأغنيات وأكثروا من السيئات وأغضبوا رب الأرض والسماوات. أي عقول؟ أما علموا أن رب رمضان هو رب شوال وشعبان وكل الأشهر والأيام؟ أما علموا أن الرقابة معهم في الليل والنهار فما لهم يفرون؟ وإلى أي جهة يسيرون؟ وممن وإلى من يلتجئون؟ فالمسألة الأولى أن يعلموا أن الله معهم دائما وأبدا في رمضان وغير رمضان. والأمر الثاني: كيف ينقضون جدارا بنوه وحصنا رفعوه وحائطا شيدوه؟ كيف ينقضونه؟ إنسان أحسن كل الإحسان وبكى في رمضان، حتى تجد كثير من الناس بكى في التراويح والقيام، وأكثر الشكاية والدعاء والتبتل ثم ضيع كسبه. أرأيت إلى السفيه إذا بنى جدارا ثم هدمه؟ أي رأيت إلى المرأة التي شدت غزلها ثم نقضته من بعد قوة من بعد ما شدته؟ أرأيت إلى الإنسان يبني بيتا ثم يسحقه؟ ألا يكون سفيها؟ أسفه منه من عمر صالحات وأتى بدرجات وحسنات ثم يضيعها وضاء. ثم الأمر الثالث: يعلم أخي في الله أنه على سفر، وأن من الناس من يحبط عمله، يصلح يصلح ثم يحبط عمله، وإحباط العمل أمر يفعله كثير من الناس، يحسن ثم يسيئون إساءة ما بعدها إساءة. فأنا أدعوهم إلى ملازمة السير الأول، وما يأتي ذلك إلا بعزيمة، وما يأتي ذلك إلا بالابتعاد عن جلساء السوء، ولا يأتي ذلك إلا بتقليل من المشغيات والملهيات والمغريات الحياتية الفتنة التي نعيشها، ولا يأتي بذلك إلا حفظ العهد مع الله تبارك وتعالى. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سيرة من يسيرها. أنت الذي جنى على نفسك، وأنت الذي أبتعد عن الله، وأنت الذي تنكر لبيوت الله، وأنت الذي هجر كتاب الله، فما لك؟ إن هذا من السفه والعياذ بالله. أرجو كل الرجاء عودة إخواني جميعا، أسأل الله لي ولهم التوفيق، إلى الله ثانية وثالثة حتى يتوفانا الله ونحن مسلمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسئلة مجملها: لا شك أن لأولياء الله كرامات تحدث، هل يمكن أن تظهر اليوم بعض الكرامات لبعض أولياء الله من الصالحين؟ وكيف نعرف أن هذه كرامة؟ أرجو توضيح ذلك، جزيتم خيرا. نعم، كرامات الأولياء أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة، دل عليه الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى في مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذه كرامة. ووقعت لأبي بكر في البخاري تضعيف الطعام كرامة من كرامات الأولياء، وللعلاء بن الحضرمي ولخالد بن الوليد ولسعد بن أبي وقاص ولعباد بن مسلم وغيرهم كثير من أولياء الله، والكرامة تقع. ولكن بعض الصوفية غلا في الكرامة حتى أتى بالأمور العادية، المشربات والمشوشات جعلها كرامة، مثل إنسان ذكره الذهبي صوفي مغالي ترك الطعام 3 أيام لا أكل ولا شرب، فالجوع قال عليه حتى خاش عقله وطاش وفاش، فرأى صورا في الجو، قال رأيت ملائكة، رأيت جبريل، ونزل معه ملك آخر. قال الذهبي والله ما رأيت جبريل ولا رأيت ملائكة، ولكن عقلك طاش وخاش وفاش. إنسان يبقى بلا أكل ولا شرب ويقول كرامة ليست بكرامة. وبعض الناس يجعل الأمور العادية كرامة. سمعت من بعض الناس أنه يقول سافرنا مرة، يذكر الكرامات ومولع بحب الكرامات، قال سافرنا مرة فركبنا الإسبيس فضاع أحدنا من الإسبيس، قال فنزلنا فصلينا عند كفرات الإسبيس من 2 ركعة فأخرجه الله لنا من الإسبيس، هو موجود في الإسبيس ما ضاع، كرامة. قال هذه كرامة من كرامات الله، ما بقي إلا إذا وقف عند الإشارة الحمراء يصلي 2 ركعة حتى تولى الخضرة ثم يقول كرامة. هذه أمور عادية، الكرامة تحدث يعني خرق للسنن التي جعلها الله عز وجل موجودة، كان ياتي أمور يعني تحدث. ولكن المغالاة في الكرامات إلى كل ما حدث شيء قالوا كرامة كرامة كرامة، ونفي الكرامات ليس من منهج أهل السنة كذلك، لكن إثباتها للصالحين. وشيخ الإسلام يشترط في الكرامة شرطين ذكر ذلك في المجلد 11 من فتاويه. الشرط الأول أن يكون صاحب الكرامة وليا من أولياء الله على الكتاب والسنة، ما يأتي زنديق يأتي يطير لنا البيض يجعله فناجيل أو الفناجيل بيضا، أو يأتي بهذا يجعله وردة وبالوردة مكرفونا، نقول هذا زنديق لأنه عمله مخالف الكتاب والسنة. ولذلك قال الشافعي لا تغتر بالرجل ترى على الكرامة ولو طار في الهواء وسار على الماء حتى تعرض فعله وقوله على الكتاب والسنة. فالشرط الأول أن يكون على الكتاب والسنة، وإلا المشعوذين الآن والمسمعين والكهنة يأتيك يسألك يقول أما اسم ابنتك فاطمة؟ تقول نعم. رقم سيارتك كيت وكيت؟ وكيت. تقول نعم. أنت ساكن في حارة كيت وكيت؟ تقول نعم. فتقول ولي من أولياء الله، مثل الشافعي زنديق الجن يخبرونه خدمه. هذا الشرط الثاني، أن يستغل هذه الكرامة في نصرة دين الله، ما يأتي بكرامة في تضليل عباد الله، أخذ أموال الناس بالباطل في ضياع أوقات الناس ويقول كرامة مثل البهلواليين وهؤلاء المشعوذين والسحر، لا. فهذان الشرطان لا بد من توفرهما. ولذلك أردت أن أقول ذلك أعظم كرامة لزوم الاستقامة. يقولون العامل النفسي يسعى للكرامة، هو ولي الله يسعى للاستقامة، فإذا رزقك الله الاستقامة فهذا أعظم كرامة. نعم. أيها الإخوة، نظرا لرغبة الشيخ أننا سنجعل الأسئلة قبل الصلاة ولن يكون عودة بعد الصلاة، إنما نختم قبل الصلاة ثم نصلي وننتهي إن شاء الله تعالى، فلذلك قد نزيد 5 دقائق أو 10 دقائق، أرجو أن تتحملون لذلك. السؤال يقول فضيلة الشيخ عائد، تعلم أن الإجازة قربت وميزة هذه الإجازة كثرة الزواج، فماذا تنصحون أولياء الأمور وبماذا تنصحون الزوجة والزوجة؟ ما رأيك لو استغلت هذه الأفراح بإلقاء من المشايخ كما يحدث في بعض الأفراح ونحو ذلك؟ أولا ظهر في السؤال هذا أمور. الأمر الأول ذكاء صاحبه، فإنه علمه الله الذي أنطق كل شيء أن الإجازة قربت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والأمر الثاني يظهر من سؤاله أنه يريد الزواج قريبا، وكأن الأيام تمر عليه اليوم مثل الشهر والليلة مثل السنة، فنسأل الله أن يبلغه ما تمنى وأن يرزقه الحلال. والأمر الثالث اقترح اقتراحا أن يكون هناك في الأعراس محاضرات وفي الحفلات، وهذا اقتراح جيد لا فضفوه، ليس لا وظفوه لكن لا فضفوه، لأنه أحسن كل الإحسان. على كل حال صحيح هذا ما قاله، وجد في بعض الأماكن وأظن حتى في الرياض أنه يستدعى لبعض الأعراس والحفلات دعاه وطلبة علم علماء فيحيونها بذكر الله وقال الله وقال رسوله. أما هذا الفجور وهذا الخنا والغنى وياليل ويعين وهذه الأمور السافلة الحقيرة فلا يفعلها أحد إلا سفلة أرذال الناس، تطبيل للرجال وتزهيق وغنى وموسيقى وضياع للقيم وضياع للقرآن وضياع للأصالة ليس بصحيح. الدف للنساء خاصة بدون اختلاف دف بالأيدي، أما يستورد مغني ومغنية أو ماجن أو ماجنة أو فاجر أو فاجرة، فهذا والعياذ بالله سحق للدين وعداء للإسلام، ولا يفعله إلا من قل عقله ودينه. فأنا أشيد بهذا الأخ وأبارك له هذا السؤال، وأسأل الله أن يوفقنا وإياه. ثم إني أدعو دعوة لطلبة العلم، أمامي عشرات من طلبة العلم إن لم يكونوا مئات، كل إنسان منهم مرشح ليكون داعية، أن يخترق هذه الحفلات وأن يحضر وأن يتكلم بما أنطقه الله، وليكن قويا كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يتكلم أولو الأيدي والأبصار، ما يتحرى الناس يستدعونه، بل هو يقتحم ويتكلم بلين وحب، على الله أن ينفع به ليزكي زكاة علمه وفي الركاز الخمس. سؤال يقول: نختلط في العمل بغير المسلمين ويوادوننا ويحترموننا، فهل علي إثم بمعاملتهم بما يعاملوننا به، علما أنني أقصد أحيانا إعطاءهم صورة طيبة عني كمسلم تمهيدا لدعوتهم للإسلام، أثابكم الله؟ ليس معنى البراء، إذا ذكر البراء ليس معناه ضرب الكفر صباح مساء الأكف على الوجوه، لا، هذا أمر الله يقول لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، والناس كلمة عامة اسم الكافر، وفرق بين حسن المعاملة والولاء. حسن المعاملة أن تبتسم له لا بأس، لتحبب إليه الإسلام، لأنه إذا رأك كشرت في وجهه وعبست وبسرت ربما يتوب، ما لا يسمع لا أذانا ولا دينا ولا استقامة ولا شهادة ولا يدخل في الدين، يقول ما دام أنتج هذا الدين مثل هذا الرجل تبنى خلاص، يكفينا هذا الشاهد الملموس المحسوس، هذا خطأ. ولكن الولاء معناه أن تصافيه وأن تداجيه وأن تدعوه وأن تزوره وأن ترضى بفعله، ثم لا تدعوه إلى الإسلام. فمقصدي أن مداراته لإدخاله في الإسلام مطلوب، وأما موادته للدنيا ولإقراره على عمله بدون دعوته فمذموم، ومن جعل الله له فرقانا بين له ذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الورقة قبل الأخيرة وهي إعلان، سيلقي فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني محاضرة بعنوان معوقات الهداية، وذلك في جامع المزروع بالدخل المحدود غدا الأربعاء الموافق 12 من شهر شوال بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، وهناك مكان خاص للنساء. السؤال الأخير: يتضح من كلامك يا فضيلة الشيخ أن لك وجهة نظر في الكتب الفكرية، مع أن هذا الزمان زمان فكر والإسلام يواجه حربا فكرية، فلا مجال في هذا الزمان للعاطفة ولا بد من الفكر، فما رأيكم؟ وهذه يعني نص السؤال الذي ورد وعرضته على الشيخ وطلب أن يعرض عليه. أولا يا أخي إن شاء الله أني ما دعوت للعاطفة، بل أدعو للكتاب والسنة، ولو قصرت أنا في اتباع الكتاب والسنة أو في الإلمام بالكتاب والسنة فأدعو إلى الكتاب والسنة. العاطفة شيء غير الكتاب والسنة، ومن يدعو إلى الكتاب والسنة لا يدعو إلى العاطفة. أما الفكر فيا أخي لا بد من ضبط هذه الكلمة، لا يجعل الفكر علما، لا يجعل الفكر علما، أن نجعل الفكر علم كعلم الكتاب والسنة ونتشغل به ونحصله تحسينا، لا، هو أمر ثانوي وهو لا بد منه. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم علمه علم الواقع: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي نوضح لك الواقع الذي تعيش فيه. ونحن ندعو إلى دعاء يعرفون الواقع، ما يعيشون في عزلة عن الواقع، بل يعرفون ما يدار والمذاهب والملل والفرق والمشارب والأحداث والوقائع التي تدور بهم وتكتنف بهم، لا بد من ذلك. لكن يا أخي أن يجعل الفكر هو مسير ويجعل علم ويجتمع عليه الشباب ويأخذ ليلهم ونهارهم، ليس بصحيح. نخرج أناس بعد 30 سنة و40 يخرج هؤلاء الشباب علماء، ثم يبحثون عن رؤوسهم ما يجدون إلا كلام، ما يجدون نصوص قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا معك ولا أخالفك أنه لا بد من معرفة شيء من الفكر لنرد على أعداء الله، وقد فعل كثير من الدعاة ذلك، ردوا بالفكر وعرفوا كلام الأعداء فردوا عليهم بمثل أقوالهم. أما أن نحجب أبصارنا فليس بصحيح، لكن التحذير، لأنه وجد مغالاة، حتى وجد من بعض الشباب من جنح عن كتب السلف، أعرض عنها جعلها ظهريا وأتى إلى كتيبات بيض أمامه فجعل منها صحيح البخاري وصحيح مسلم ويفتي منها ويحاضر ويدعو، وهي كلام مفيدة، ولكن الأصل الأصل والمعين المعين والصراط المستقيم كتب السلف التي عليه العمدة، وهذه زيادة خير. هذا رأيي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.